التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في منك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا يا شيخ جامع العلماء رحمهم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال الشيخ القرطبي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. نعم. الخامسة إلى أن قال: وقال الجمهور من الفقهاء والمحدثين هي مباحة. إيش في إيش هذه؟ الخيل. الخيل. الخيل هذا أكثر أكثر أكثر العلماء والجمهور منهم الشافعية منهم الحنابلة على أن تقوم الخيل جائزة وتذبح ويؤكل لحمها. أنا جيت في المسجد في العراق الله يبيعوا بالكيلو بالكيلو السوق. نعم. وروي عن أبي حنيفة وشذت طائفة فقالت بالتحريم منهم الحكم كما ذكرنا. الناس ما يذبحوا دحين لأنه غالي غالي يعني يمكن 10,000 بعض شوية ينفقين 1,000 إلى 100,000 لأن هي أنواع أنواع مثل بني آدم أنواع فيها الطي وفيها الردي. نعم. وروي عن أبي حنيفة حكى الثلاث روايات عن الروياني في بحر المذهب على مذهب الشافعي. قلت الصحيح الذي يدل عليه النظر والخبر جواز أكل لحوم الخيل. جزا الله خير جزا الله خير. شوف الشيخ ما هو متعصب مع أنه مالكي المذهب، الشيخ القرطبي مالكي المذهب لكنه ما تعصب مع أن الإمام مالك يقول بتحريمها، فهو إيش يقول القضية رحمه الله؟ يقول الصحيح الجواز على أنه جائز أكلها. هذا جزا الله العلماء الذين لا يتعصبون، وكل إنسان لا يتعصب لأن التعصب يعني حتى في بعض الناس كذلك يكون الحق مع مع مع غير ولدك وأنت تتعصب مع ولدك أو مع أخيك تتعصب معه. نعم. للقرابة ويقول ولدك المفتي يقول لا إلا هذاك العلم إن شاء الله السلام. نعم. وأن الآية والحديث لا حجة فيهما لازمة. الذي استدل بهما الإمام مالك قال الشيخ القرطبي عنه من كبر الملكية ليس فيها دلالة. نعم. أما الآية فلا دليل فيها على تحريم الخيل. نعم. إذ لو دلت عليه لدلت على تحريم لحوم الحمر، والسورة مكية. نعم. وأي حاجة كانت إلى تجديد تحريم لحوم الحمر عام خيبر، وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على ما يأتي. وأيضا لما ذكر تعالى الأنعام ذكر الأغلب من منافعها، وأهم ما فيها هو حمل الأثقال والأكل، ولم يذكر الركوب ولا الحرث بها ولا غير ذلك مصرحا به، وقد تركب ويحرث بها. قال الله تعالى: الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. وقال: في الخيل لتركبوها وزينه. فذكر أيضا أغلب منافعها والمقصود منها، ولم يذكر حمل الأثقال عليها وقد تحمل كما هو مشاهد. فلذلك لم يذكر بعد الخيل الذي كبشية مثل البغال. نعم. يعني ما يقول عربية يحملوا عليها الأثقال. وأما العصايل حتى أن العرب كانت تتخذ لها نسب، تتخذ الخيل لها نسب، هذا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، يسموا أباهم وأجدادهم. إلى الآن الخيول العربية مشهورة، حتى على أن الفرنج وبريطانيا تولد من خيلهم من الخيل العربية، خذوها من هنا. ولم يذكر حمل الأثقال عليها وقد تحمل كما هو مشاهد، فلذلك لم يذكر الأكل. وقد بينه نبيه عليه السلام الذي جعل إليه بيان ما أنزل عليه على ما يأتي. فين جعل أنزلنا عليك القرآن لتبين للناس ما أنزل إليهم. والشيخ يبغى يذكر على أن جاء تحليل الخير على لسان نبيه الذي أمره بأن يبين للناس. نعم. طيب جزاه الله خير. ولا يلزم من كونها خلقت للركوب والزينة ألا تؤكل، فهذه البقرة قد أنطقها الله أنطقها خالقها الذي أنطق كل شيء، فقالت إنما خلقت للحرث، فيلزم من علل أن الخيل لا تؤكل لأنها خلقت للركوب أن لا تؤكل البقر لأنها خلقت للحرث. وقد أجمع المسلمون على جواز أكلها، فكذلك الخيل بالسنة الثابتة فيها. روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. الأهلية عندنا الحمر قسمان، الحمر قسمان، حمر أهلية وهي التي نركبها في البلدان، نعم، وأما الوحشية وهي المخططة، المخططة تلك جائز أكلها لأنها صيد. نعم. وأذن في لحوم الخيل. وقال النسائي عن جابر رضي الله تعالى عنه: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. وفي رواية عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل الرواية عن جابر بأنهم أكلوها في خيبر حكاية حال وقضية في عين، ويحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورة ولا يحتج بقضايا الأحوال. قلنا الرواية عن جابر وإخباره بأنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد ذلك الاحتمال. ولئن سلمناه فمعناه حديث أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة فأكلناه. رواه مسلم. بنت أبي بكر، بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير وأم عروة. أما ابن الزبير عبد الله بن الزبير فهو صحابي، وأما عروة وابن ابن الداني فهو تابعي، لم يولد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما ولد بعد موته عليه الصلاة والسلام. نعم. وكل تأويل من غير ترجيح في مقابلة النص فإنما هو دعوى لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه. وقد روى الدارقطني زيادة حسنة ترفع كل تأويل في حديث أسماء. قالت أسماء رضي الله عنها: كان لنا فرس على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادت أن تموت فذبحناها فأكلناها. فذبحها إنما كان لخوف الموت عليها لا لغير ذلك من الأحوال، وبالله التوفيق. جزاء الله خير. فإن قيل حيوان من ذوات الحوافر فلا يؤكل كالحمار، قلنا هذا قياس الشبه، وقد اختلف أرباب الأصول في القول به، لأن المخلوقات، مخلوقات الحيوانات الأنعام التي نركبها التي نأكلها ذات أقسام، منها ما له خف وهو الإبل لا أخفاف، والله خلقها بالأخفاف لأنها تمشي في البرار، تمشي في الأرض المليانة بالفتحاء، فخلقها لها أخفاف لألا تغرز في الأرض تستكبس، تمشي وهي تكبس، مشيها يكبس الفتحاء، بخلاف الحمار والفرس، الفتحاء ما يقدر، ولو كان محملا كمان أصعب وأصعب، لأنه ذات حافر هكذا يابس، يدخل الهيشان الحافر ثم ينتعب تجي يتعب، بخلاف الله تعالى جعل الإبل، نعم، جعلها ذات إيه، ذات خف لأنها تقطع البراري، يقول ما كان زمان أول يقولوا شفنا البر، لأنها ما تعوقها الإيه، ما تعوقها المطحان، نعم، لأنها تكبس الأرض، تمشي تكبس، نعم. وعندنا نوع ثاني، نوع بالخف ونوع بالحافر ونوع بالظلف، زي الكباش والغنم، ظلف اثنين، سبحان الخلاق أعطى كل شيء خلقه ثم أدى، نعم، سلام وفقنا وإياكم، أعطى كل شيء خلقه، أعطانا الحب، أعطانا الرز، هدانا كيف نأكل ونطبخه، نحطه فوق النار ونغسل ونحط الموية، أعطى خلقه كل شيء ثم هداهم لأن يستنفعوا به، كيف يفعلون؟ هذا يطحنوه وهذا كده وهذا كده، من علمنا؟ هو أعطى كل شيء خلقه ثم هداهم للمنفعة به، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. القرآن عظيم، القرآن عظيم، راحوا عنه المسلمين، بس مسلمون بأفواههم، ما عاد يتخذوه نبراسا ومنهجا، راحوا للنظم، نسأل الله السلامة. لذلك الله تعالى سلط عليهم أعداءهم، لأن نصر الله والله تعالى أنساهم أنفسهم، سلط عليهم المستعمرين. نعم. طيب، قلنا هذا قياس الشبه، وقد اختلف أرباب الأصول في القول به، ولئن سلمناه فهو منتقد بالخنزير، فإنه ذو زلف، وقد باينا زوات الأصل. فإنه ذو زلف، هذه كده زلفة يعني له اثنين، مجموعة الغنم لها زلفين، الزلف يعني هذا اللي زي الكتب. نعم. وقد باينا ذوات الأصلاف. وعلى أن القياس إذا كان في مقابلة النص فهو فاسد الوضع لا التفات إليه. الشيخ ما شاء الله تبارك الله عنده حجج يرد، جزا الله خير، يقول إذا كنا نقول على أنه موجود ظلف، فذلك الخنزير له ظلف. نعم. لكن ليش محرم نجس؟ نعم. طيب، قال الطبري: وفي إجماعهم على جواز ركوب ما ذكر للأكل دليل على جواز أكل ما ذكر للركوب. نعم. الخنزير فيه مرض، وهو الدودة، هذه الدودة لها اسم عندهم، من يعني أكل لحمه تنشأ فيه الدودة، لها اسم كده عند الأطباء وعند. نعم. طيب، السادسة: وأما البغال فإنها تلحق بالحمير. أما البغال فإنها تلحق بالحمير، وقيل البغال تتولد بين الخيل وبين الحمير، إما يكون أم حمارة وأبو فرس، أو يكون أم فرس وأبو حمار كبير، كبير من الذي تأتينا من جهة نجدي. نعم. إن قلنا إن بالمرعى ينزل فرس على على على, على, على, على حمارة كبيرة. نعم. وتلد منها البغلة. نعم. البغلة ما تلد، البغلة ما تلي، ولذلك كان يقول عندنا فلانة بغلة، كان يسمى فلانة بغلة، يقول مثلا يقول فلانة بغلة، يعني على أن البعيدة ما تلي. نعم. إن قلنا إن الخيل لا تؤكل فإنها تكون متولدة من عينين لا يؤكلان. نعم. وإن قلنا إن الخيل تؤكل فإنها عين متولدة من مأكول وغير مأكول، فغلب التحريم على ما يلزم في الأصول. وكذلك ذبح المولود بين المولود، وكذلك ذبح المولود بين كافرين، أحدهما من أهل الذكاء والآخر ليس من أهلها، لا تكون ذكاة ولا تحل به الذبيحة. يعني لو كان إنسان متولد، الجزار متولد بين إيه؟ بين مسلم يجوز ذبيحته، وبين كافر يجوز ذبيحته، نغلب على أنه لا نأكل ذبيحته، لا نأكل إيه ذبيحته إذا لم يكن مسلم، قالوا هذا ولد متولد بين إيه ما كبير ولا ذبح. نعم. ونغلب على أنه للكفر أقرب حتى ينطق بالشهادتين. نعم. وقد مضى في الأنعام الكلام في تحريم الحمر، فلا معنى للإعادة. جزا الله. وقد علل تحريم أكل الحمار بأنه أبدى جوهره الخبيث، حيث نزع على ذكر وتلوط فسمي رجسا. وقد إيه؟ وقد أبدى جوهره الخبيث حيث نزع على ذكر وتلوط فسمي رجسا، لأن الحمير من الجنس الذي يحصل منه اللواط، لأنه يطلع على حمار آخر. نعم. ينزو على حمار آخر وتلوّل. نعم. السابعة: في الآية دليل على أن الخيل لا زكاة فيها، لأن الله سبحانه من علينا بما أباحنا منها وكرمنا به من منافعها، فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقد روى مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراق بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. يعني إذا عبدك يخدمك ولا فرسه يعني ما عليها زكاة، لا تعد من المال الذي يزكى. أما إذا اتخذت الفرس تجعلها عروض تجارة، تبيع الفرس ذات تشتري الفرس ذات تبيع تشتري الفرس ذات، ففيها إيه؟ ففيها زكاة. أما إذا أخذتها لأجل الخدمة، لأجل الخدمة مو تروح تأخذ لك عشرة، لا على قدر عادة واحد اثنين خلاص. أما إذا تأخذها على جسر من الزكاة تأخذ لك عشرة تقول هذا خير، لا. نعم. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والليث أبو يوسف محمد. إذا لم تتخذهم تجارة، بشرط أن لا تتخذهم إيه؟ تجارة. أما إذا كانت تجارة تشتري فيهم ويعودون بضاعة. نعم. وقال أبو حنيفة: إن كانت إناثا كلها أو ذكورا وإناثا ففي كل فرس دينار إذا كانت سائمة. إيش معنى سائمة؟ يعني أنها تأكل في المرعى ما يصرف عليها صاحبها، سائمة. نعم. وإن شاء قومها فأخرج عن كل 200 درهم 5 دراهم. واحتج بأثر عن النبي. قومها إذا كان إرادها للتجارة يقومها. كم هذه العشرة الخيل؟ كم قيمتها؟ يجيب أهل المعرفة. كم قالوا كذا كذا؟ كل 200 دينار فيها 2.5. نعم. ربع العشرة. نعم. واحتج بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بالخيل السائمة في كل فرس دينار. وبقوله صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة الحديث. وفيه: ولم ينسى الخيل ثلاثة، خيل للجهاد، وخيل يأخذها للإيه؟ للسفرة، وخير وفرس يأخذه للإيه؟ للعمل. الذي يأخذه للجهاد هذا طول ما ربطه في الأرض راح كده وراح كده وراح كده وشخ وكذا، يكتب لصاحبه أجر، لأنه ربطه للإيه؟ للجهاد. إذا جاء الجهاد نادى منادي الجهاد: يا عباد الله الجهاد. ركب عليه. وخيل يجعلون أهل الكبر التكبر يركب عليها ويتعجب ويتمايل عليها، فهذا والعياذ بالله كلما راح كده وجال كده وجال كده سيئات على صاحبها، لأنه أخذها للفخ. نعم. إن شاء الله السلام. نعم. وفيه: ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. ولم ينس حق الله إذا كان بكثرة واتخذها لبيع وشراء، وكان بكثرة بس عدم على قد ما يستنفع به أدم ما فيه. نعم. والجواب عن الأول أنه حديث لم يروه إلا غورق السعدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: الدارقطني تفرد به غورق عن جعفر وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعفا. وأما الحديث فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع النفير وتعين بها لقتال العدو. النفير إذا النفير يعني أرسل الخليفة المراد ينادوا: يا عباد الله الجهاد. نعم. إذا تعين ذلك عليه ويحمل المنقطعين عليها إذا احتاجوا لذلك. إذا كان هو من أهل الجهاد يقدر يجاهد، وإذا كان كذا لا يمنحها من الناس الذين يركبون للجهاد. نعم. وهذا واجب عليه إذا تعين ذلك، كما يتعين عليه أن يطعمهم عند الضرورة، فهذه حقوق الله في رقابها. فإن قيل هذا هو الحق الذي في ظهورها وبقي الحق الذي في رقابها، قيل قد رويا: لا ينسى حق الله فيها، ولا فرق بين قوله حق الله فيها أو في رقابها وظهورها، فإن المعنى يرجع إلى شيء واحد، لأن الحق يتعلق بجملتها. في ظهورها يعني على أنك إذا أنت تجاهد عليها، ما تجاهد عليها لا تمنحها من يجاهد. نعم. وقد قال جماعة من العلماء: إن الحق هنا حسن ملكها وتعهد شبعها والإحسان إليها وركوبها غير مشقوق عليها، كما جاء في الحديث: لا تتخذوا ظهوركم كراسيا. اتخذوا لا تتخذوا ظهورها كراسيا. ظهورها يعني إذا كنت بعد الناس كثير تجي يجي فوق الحمار ولا فوق هذا يقول يرجع مع صاحبه يعني فوق ظهر الحمار ساعة ساعتين ساعة ساعتين الحمار يميل على الجهة دي ويصلح نفسه كده. حرام عليك حرام عليك لأنك ألمت بالوقوف أنزل في الأرض وكلم صاحبك. نعم لا تتكدوا ظهورها كراسيها. نعم وإنما خص رقابها بالذكر لأن الرقاب الأعناق تستعار كثيرا في مواضع الحقوق اللازمة والفروض الواجبة من باب إطلاق الجزء ويذبي الكل. طيب لي في رقبتك يا شيخ 100 ريال رقبته مش معنى رقبته يعني في ذاتك من باب إطلاق الجزء ويذبيه إيه؟ الكل ليا في رقبتك يعني ليا في صورتك ليا في صورتك باب إطلاق الجزء ويذبي الكل. نعم ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. نعم وكثر عندهم استعماد تحرير رقبة مؤمنة بس ننزل الرقبة ونعتقها ولا معناته ايش الرقبة وما تعلق بها وما تعلقت به يعني جسم الإنسان وعتق رقبة يعني جسم إنساني تعدك إنسان كان من باب إطلاق الجزء ويرد به إيه؟ الكل. البلاغة كتب البلاغة موجودة. نعم وكثر عندهم استعمال ذلك واستعارته حتى جعلوه في الربا والأموال. نعم ألا ترى قول كثير غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. نعم رقت يقول غلقت لضحكته رقاب المال. وأيضا فإن الحيوان الذي تجب فيه الزكاة له نصاب من جنسه يعني أن الغني إذا ضحكت له الأموال والفقير مسكين إذا ضحك كل واحد عبس فيه يعني كأنه كره ضحك الفقير إذا قال الغني قولا ولو كان على غير الطريق قالوا صدقت. وإذا قال الفقير قولا قالوا يا شيخ قال كذب تغري نجب فيه. نعم أسأل الله السلام. نعم وأيضا فإن الحيوان الذي تجب فيه الزكاة له نصاب من جنسه. نعم. ولما خرجت الخيل عن ذلك علمنا سقوط الزكاة فيها. وأيضا فإيجابه الزكاة في إناثها منفردة دون الذكور تناقض منه وليس في الحديث فصل بينهما. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني يقول على أن بعض الحيوانات نعم تزكى من جنسها وبعض الحيوانات لا تزكى من غير جنسها. فالحيوان الذي يزكى من جنسه الغنم كل 40 غنمة فيها غنم كل 40 شاة فيها شاة زكينا من إيه؟ من جنسها. وأما الخيل وغيرها مثل الخيل مثل الأشياء هذه بالدراهم نقومها. نعم ونقيس الإناث على الذكور في نفي الصدقة بأنه حيوان مقتنى لنسله لا لدره. ولا تجب الزكاة في ذكوره فلم تجب في إناثه قلب غال والحمير. وقد روي عنه أنه لا زكاة في إناثها وإن انفردت كذكورها منفردة. لكن قول ضعيف. أما الزكاة في ذكورها وإناثها. نعم. وهذا الذي عليه الجمهور. قال ابن عبد البر. الجمهور يعني أكثر العلماء. العلماء. نعم. قال ابن عبد البر الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيح من حديث الزهري وغيره. وقد روي من حديث مالك رواه عنه جويرية عن الزهري أن السائب بن يزيد قال لقد رأيت أبي يقوم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر رضي الله عنه. يقومها يجيب الخيل اللي عنده ويجيب ناس لهم معرفة يقول كم تسوى هذه الخيل قدامك كم تقوموها يقولوا هذا بعشرين وهذا بثلاثين يجمعوها وينزل زكاتها من إيه دنانير او دراهم. نعم وهذا حجة لأبي حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان. لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل غيرهما. تفرد به جويرية عن مالك وهو ثقة. الثامنة قوله تعالى وزينة. أما إذا كان الخيل اتخذها بضاعة فهم لا يفرقون يتفقون هنا التفريق بمن اتخذ الخيل يعني للجهاد. وهذا يقول إن أبو حنيفة أوجب فيها الإيه أوجب فيها الصدق. وأما إذا كانت للبيع والشراء واتخذها رأس مال تجارة هذه لابد من الزكاة فيها ولا فرق بين العلماء. نعم طيب. الثامنة قوله تعالى وزينة منصوب بإضمار فعل المعنى وجعلها زينة. وقيل هو مفعول من أجله لأجل الزينة. والزينة ما يتزين به يعني خلق لكم الخيل. ليه خلقها الله زينة؟ زينة زينة لخلقه لأن ركوبها حتى إلى الآن لما تبجم الإنسان يركب على الخيل له أبه بخلاف زمان الزمن الأول أحسن وأحسن. نعم وحين الآن الناس يركبوا السيارات موديل كذا وموديل كذا. نعم. والزينة ما يتزين به. وهذا الجمال والتزيين وإن كان من متاع الدنيا فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخيل في نواصيها الخير. خرجه البرقاني وابن ماجه في السنن. الرسول أعطى كل شيء حقه. الغنم فيها البركة تولد تبيع تأكل تيوسها وتبيع. نعم. وكذلك في ألبانيا تسوي الجبنة تسوي الكذا إلى آخره. نعم. وقد تقدم في الأنعام وإنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم العز في والخير في إيه؟ في نواصيها الخير في الجهاد. ربنا تعالى إذا نصر المسلمين أخذوا الغنائم. نعم طيب. وإنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم العز في الإبل لأن فيها اللباس والأكل واللبن والحمل والغزو وإن قصها الكر والفر. نفعها أكثر نفع الإبل أكثر لأن منها نتخذ الثياب التي تدفي منها الفراش الجلائل الشيف ومنها الركوف ومنها اللبن ومنها الأبناء. نعم. وجعل البركة في الغنم لما فيها من اللباس والطعام والشراب كثرة الأولاد كما جعل الله سبحانه وتعالى البركة في النخل وشبهها ببني آدم. أبرز شجرة في الدنيا خلق الله سبحانه وتعالى هي النخلة تأكل منها وتأكل السبول فيها كثيرة.